إلى جهاد أو نشر علم أو ما أشبه ذلك. فذهابه خير. ولهذا ذهب كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى الشام ومصر والعراق واليمن من أجل نشر الدعوة الإسلامية. إن لو بقوا في المدينة فمن يدعو الناس؟ لو بقوا في المدينة من يجاهد الناس؟ كلام عن هذا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله تفتح اليمن، قال ابن عبد البر وغيرهم: افتتحت اليمن في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام ابي بكر، وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها. وفي هذا الحديث علم من اعلام النبوه، فقد وقع على وفق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه، ووقع تهرف الناس بالبلاد لما فيها من السعه والرخاء، ولو صبروا على الاقامه بالمدينه لكان خيرا لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينه على البلاد المذكوره، وهو امر مجمع عليه، وفيه دليل على ان بعض البقاع افضل من بعض. ولم يختلف في العلماء في ان للمدينه فضلا على غيرها، وانما اختلفوا في الافضليه بينها وبين مكه. قوله يبسون بفتح اوله وضم الموحده وبكسرها من بس يبس، قال ابن عبد البر في روايه يحيى بن يحيى بكسر موحده، وقيل ان ابن القاسم رواه بضمها. قال ابو عبيد: معناه يسوقون دوابهم، والبس سوق الابل، تقول بس بس عند السوق واراده السرعه. قال الداودي: معناه يزدرون دوابهم فيبسون ما يطؤونه من الارض من شده السيد فيصير غبارا. قال الله تعالى: وبست الجبال بسا، اي سالت سيلا، وقيل معناه سارت سيرا. وقال ابن قاسم: البس المبالغه في الفتح، ومنه قيل للدقيق المصنوع بالدهن تسيس، وانكر ذلك النووي وقال انه ضعيف او باطل. قال ابن عبد البر: وقيل معنى يبسون يسالون عن البلاد ويستقرئون اخبارها ليسيروا اليها. قال: وهذا لا يكاد يعرفه اهل اللغه. وقيل معناه يزينون باهلهم البلاد التي تفتح ويدعونهم الى سكناها، فيتحملون بسبب ذلك من المدينه راحلين اليها. ويشهد لهذا حديث ابي هريره عند مسلم: ياتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم الى الرخاء، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وعلى هذا فالذين يتحملون غير الذين يبصون، كان الذي حضر الفتح اعجبه حسن البلد ورخاؤه، فدعا قريبه الى المجيء اليها بذلك، فيتحمل المدعو باهله واتباعه. قال ابن عبد البر: وروي يبسون بضم اوله وكسر ثانيه من الرباعي من ابست ابساسا، ومعناه يزينون لاهلهم البلد التي يقصدونها. واصل الابساس التي تحلب حتى تضم اللبن، وهو ان يدي يده على وجهها وصفحه عنقها، كانهم يزين لها ذلك ويحسنه. والى هذا ذهب ابن وهب، وقال رواه ابن حبيب عن مطرف عن مالك: يبسون من الرباعي، وفسره بنحو ما ذكرنا. وانكر الاول غايه الانكار. وقال النووي: الصواب ان معناه الاخبار عمن خرج من المدينه متحملا باهله باسا في سيره مسرعا الى الرخاء والامصار المفتتحه. قلت: ويؤيده روايه ابن خزيمه من طريق ابي معاويه عن هشام عن عروه في هذا الحديث بلفظ: تفتح الشام فيخرج الناس من المدينه اليها يبصون، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. ويوضح ذلك ما روى احمد من حديث جابر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لياتين على اهل المدينه زمان ينطلق الناس منها الى الارياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء، ثم ياتون فيتحملون باهليهم الى الرخاء، والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي اسناده ابن لهيعه: ولا باس به في المتابعات. وقد يوضح ما قلناه والله اعلم. وروى احمد في اول حديث سفيان هذا قصة أخرجها من طريق بشر بن سعيد أنه سمع في مجلس الليلين يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم أن فرسه أعية العقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه ليستحمله،

وسبحان الله كون الله تصور أن معنى كون الشمس أو أنها ستة أشهر أن الشمس تغيب ستة أشهر، وقالوا لا إن تدور هكذا محورية نهار من الشرق إلى الغرب، لا تدور هكذا محورية ولا ترى. سبحان الله. البصرك السابق. نعم. قد يكون العلم قدامهم، يكون العلم وثمن الساعات. كيف؟ قدامهم الساعات. نعم. قال العلماء الحديث والمدينة لها سبعة أبواب. نعم. قال الأبواب هذه. نعم. قالوا الحديث قد يكون المدينة لها سبعة أبواب. نعم. هذا تقسيم للمدينة. تقسيم للمدينة. نعم. نادجة يعني كلها. بالنسبة للأبواب هذه حسية أو معنوية؟ أبواب حسية لأن الدجال غريب وحس يمشي على الأرض. نعم. هذا القدر هل يسهل على الصيام؟ إيه نعم. يعني ربما يكون الشمس ظاهرة؟ إيه ربما يكون الشمس ظاهرة. كما أنهم يصلون الأصابع الليل والشمس ظاهرة. ثلاثة. ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ارقام المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكه والمدينه ليس له من نقابها نقب الا عليه الملائكه صافين يحرسونها ثم ترهق المدينه باهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد العزيز قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه بعض السباح التي في المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نعم. ينزل بعض السباح التي في المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه. كان آيات الله توجه ومن الفتنة الفتنة أنه يقتله ثم يفرق بين الجزتين ويمشي بينهما أيضا تحقيقا للانفصال ثم يأمره فيقوم ويتهلل وجهه ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتله الثانية فيقتل ويقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرا ثم يحاول أن يقتل رسالته فيعتز مع أنه الأول قتله مرتين ومشى بين جزئين وفي النهاية يعتز وهذا من الفتن في الأول ومن إظهار عجز الدجال الثاني فيتبين للناس أن الدجال كذاب لأنه ما قدر على أن يقتله في المرة الثالثة نعم هل يقال شيء يصيب بعض ولا لا المصاب الطعام يقال مثلا له لو انكسر الطعام هل نقول لوني للناس لوني للمدينه هل محل قد يكون مثل الذين خرجوا جاهلين مؤمنين فلا نوصف غيرهم بالمغمور نعم يعني كون الناس يهابون كلام الصحابة رضي الله عنهم ويرونهم أعلى وأشرف من أن يقع بينهم مثل هذا النزاع هذا هو الواجب لا سيما إذا جاء إنسان يوشك ولا يقوي ولا في لا يعرف هذا شر ما يوم هل في الحديث شيخ أحسن الله إليكم هل في الحديث جواز خروج العالم من الفتن ومقابلة أصحاب الفتن ومناقشتهم ربما يكون هذا في دليل لكن إذا وافق الناس أما إذا لم يثق مشكلة تبقى مناظرة على البدع ضررا يعني إذا وافق من نفسه وجب عليه أن أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن